نصف من ما أن استخفف الناس من قبل الاستعمالات لا يوجد تخفف المستقبل فيه، سواء كان تخففا خارجيا إلى آخر العبارة، تأكيدا لمطالبه يتكلم بفن الشياطين. فتلخص الآن نفس المصنف بسبب التكلم عن شيء جديد، وإنما يريد أن يؤكد ما تقدم من المطالب. فيقول فتلخص مما حققناه أن التخفف الناسي من قبل الاستعمالات لا يجب تخفف المستقبل فيه فضلا عن تخفف الموضوع له، ولا يجب تخففا بالموضوع له، كما مثل الى السيد الشريف الجهداني او الدرجاني، ولا يجب تخففا بالمستقبل فيه كما مثل الى السيداني، لانه كما تقدم منه أن الاستعمال متأثر عن مكتبة الموضوع له وعن مكتبة المستعمل فيه، فلا يكون قيدا بالمعنى، ولو كان قيدا بالمعنى لأوجب الدورة كما تقدم عن المصنف. لا يجب تخفف المستعمل فيه سواء كان تخففا خارجيا كان تخففا خارجيا مثل من تخفف الخارجي، كما في مثل أسماء الإشارات كقولة هذا الرجل. هذا الرجل التخفف بنظر المصنف لتعليا من خوف الاستعمال، وما كان من خوف الاستعمال في المكتبة الخارجية في سؤول الخارج لا يجب قيدا بالمعنى أو ذكليا مثلا كما في أثناء الإغلاق والحروف ونحوها، وكذلك ما كان بالحاضرين الإنسان يتصور معنى حاضرا عليه السلام كطبيعة إنسانية فيضع لها لفظة إنسانية، هذا لا يجب تخففا وجودية، وكذلك في الحروف يتصور معنى الاقتداء فيضع الاقتداءات بذلك المعنى العام، ثم من سؤول الاستعمال والخارج تكون لفظه متقيدة بقيودها الخاصة والخير المعين من البصرة إلى الكوفة، ونفسها منذ الخطا في الحروف كالموصولات أحدكم والإشارات عليكم السلام كالموصولات والإشارات وما شاف لها مما تقدم، من غير فرق في ذلك أصلا، من غير فرق بنظر المصنف في ذلك أصلا وأبدا بين الحروف وأسماء الأجناس، كما وأن أسماء الأجناس موضوع بالوضع العام والموضوع له عام ولم تتخصص ولم تكن ذكية، كذلك الحروف موضوع بالوضع العام والموضوع له عام بنظر المصنف، وإنما الخصوصية نفأت من قبل الاستعمال، الخصوصيات التي تنشأ بعد تمامية الوضع وسؤوله لا تكون مقيدة للمعنى. ولعمري هذا واضح، ثم ادعى أن هذا من الأمور الواضحة البديهية، يعني أن الحروف موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، أفضل موضوع له عام، هذا من الأمور البديهية، والخصوصية لم تنشأ حتى في مرحلة المستعمل فيه، بل إنما نشأت من طور الاستعمال. ولذا يعني ولأجل عدم إمكان دخل سؤول الاستعمال في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، لأن هذه من الأمور المتأثرة ولا يمكن أن تكون دخيلة في المعنى المتقدم. قال ولذا ليس في يعني ولأجل هذا ولغلوط هذا وقول أن المتأثر لا يمكن أن يؤخذ في المتقدم وما كان من فعل الاستعمال لا يؤخذ في من لا يؤخذ في من في المعنى لا في مرتبة الوقت الموضوع له ولا في مرتبة المستعمل فيه. قال ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له كون الموضوع له رد للصلب الثالث الدرجات يعني أن الوضع العام وجبت والموضوع له خاص في الأبدان لا وليس في كلام القدماء من فضل الموضوع له كما ذهب إليه السيد الجرجاني أو المستعمل فيه كما ذهب إليه السفزاني أو المستعمل فيه خاصا كما ذهب إليه السفزاني في الفريق عيما مثل الظاهر أراد من كلمة حين دلالة مفاضلية وأراد ولا أثر لعله أراد دلالة تغمنية ولعله أراد معنى واحد إلى ما شاهدنا حول المرجان نبي عين ولا أثر في كلمات القدماء ما شاهدنا لمثل هذه الكلمات عين ولا أثر واحد مثلا وإنما ذهب إليه بعض من تأخر وإنما ذهب إلى مثل هذه الكلمات وأن الحروف موضوعة بهذا النحو بنحو الوضع العام والموضوع له خاص أو بنحو الوضع العام والمستعمل فيه خاص هذا إنما ذهب إليه بعض المتأخرين ولعله يعني ولعل توهم كون الآلية والاستقلالية من كون المعنى ولعله ولعل توهم كون الآلية والاستقلالية من شؤون المعنى وليست من شؤون الاستعمال ولعله بتوصل كون قصده أي قصد المعنى أو قصد الحرف بما هو آلة وحالة في غيره من خصوصيات الموضوع هكذا تصور البعض على أن الآلية من خصوصياتنا من خصوصيات الموضوع كما تطوره السيد الشريف الجرجاني أو المستعمل فيه كما تطوره السفزاني والغفلة من أن قصد المعنى من نقله على أنحاته من أن قصد المعنى قصد المعنى يرجع من إلى المتكلم إلى الفاصل والغفلة من أن قصد المعنى من نقله من ذلك النقل من يقصده الإنسان بالنسبة إلى ذلك المعنى على أنفائه على أنفائه من الآلية على أنفائه من الآلية والاستقلالية والإنشائية والإخبارية لا ذاتها بل أن على أنفائه من الآلية الآلية بالنسبة كالحروف وملحقاتها الآلية كالحروف وملحقاتها والاستقلالية والإنسائية والإخبارية لا يكاد يكون من شؤونه أي من شؤون المعنى هذه من شؤون الاستعمال هذا من شؤون قصد الباطل قصد المستعمل لا يكاد يكون من شؤونه أي من شؤون المعنى وأطواره أي من أطوار المعنى هذا ليس طيرا من أطوار المعنى ليرجع إلى الموضوع له أو ليرجع إلى المستعمل فيه وإنما هو طور من أطوار الاستعمال فيرجع إلى مرتبة بعد الوضع وشؤون الوضع وأطواره يعني هو بل هو من شؤون الاستعمال وإلا عزل وإلا يعني وإلا فلو كانت الآلية فأمن من شؤوني فلو كانت الآلية فأمن من شؤون المعنى ترجع إلى الحروف وتجعل الحروف جزئية فليكن قصده أو قصد المعنى بنحو الإثنية بما هو وفي نفسه أي بنحو الإثنية كذلك يعني كذلك أي كذلك موجودا للجزئية في الأسماء لأن الأسماء لو كانت الاستقلالية متجدة لها لكانت أيضا موجودة بتقيدها وين في مرتبتنا في مرتبة وضعها فلا أصبحت الأسماء أيضا جزئية لكان الوضع فيها عاما والموضوع له خاص دائما، وليس كذلك. او المستعمل فيه خاص وليس كذلك. وإذا قال وإلا فليكن قصده أي المعنى بما هو هو، أي بما هو اسم وفي نفسه ومستقلا كذلك، أي من سئول المعنى وموجدا لجزئية المعنى الإسمي. فتأمل يعني فليس الأمر كذلك، فإن الاستقلالية والآلية ليس من سئول المعاني لا في مصيبة الموضوع له ولا في مصيبة المستعمل فيه. فإنه تتأمل في المقامي فإنه دقيق وقد ظل فيه أقدامه غير واحد من أجل التحقيق والتسويق. وعلم هذا مكتفي ومختاره المصنف. الآن خلاصة آراء الأعلام. ذهب المحقق الشيخ محمد حسين الإصفهاني إلى أن الوضع على نحو فهذا نسبة تنتفي والشيخ لا تنكر مسالته من المسائل الفلسفية، فقال إن الوضع على نحو مستقل وآلي، والمستقل هي المعاني الإسمية التي لها الرب. المستقل هي المعاني الإسمية التي لها الرب، لا تكون غالة لغيرها، الغير يكون سببا لارتباطها لربها لكنها هي لا تكون ربطا لغيرها. والآليون هو المعنى الثاني المتقوم بغيره. والآلي ما هو؟ هو المعنى الثاني. أرجع المسألة إلى من؟ إلى المعاني لا إلى أطوار الاستعمال. والآلي هو المعنى الثاني المتقوم بغيره، وهو المعنى الذي به الرب، وهو المعنى الذي به الرب. وإن عدم جواز استعمال أحدهما مكان الآخر ليس من جهة اشتراط الواضح بل لما بينهما، بل لما بين الأسماء والحروف بحسب المعاني من الاختلاف على تذكرة سيدنا وحسن بل لما بينهما من الاختلاف الجوهري بحسب الهوية والمفهوم الواقعي. فإذا مسك الفلاسفة بالنسبة إلى الأسماء والحروف أن المعاني في متن الواقع ونفس الأمر مختلفة، فلما كانت المعاني في متن الأمر في متن الواقع ونفس الأمر مختلفة، ولذا كان الوضع من الواضعين على صدق تلك المعاني، فلما كانت المعاني مستقلة وهي المعاني الإسمية، وكانت المعاني آلية بها الرب وهي الحروف، وضع الواضعون توجهوا إلى هذه المعاني الدقيقة الحكمية أو لم يتوجهوا إليها طبقا لفطرتهم وطبقا لإدراكهم، وضعوا الأسماء والحروف على طبق من؟ على طبق المعاني المستقلة والمعاني الحرفية. فإذا الفلاسفة قاطبة أوردوا الإشكالات العديدة على الآخر حينما قال إن الأسماء والحروف بنحو واحد، وإنما الاختلاف بينهما وين؟ وإنما الاختلاف بينهما في طور الوضع وهو مرحلة الاستعمال. فإذا الحقائق تكون تارة مستقلة وتارة تكون مندفعة في غيرها، والمعاني الحرفية كما قال الشيخ محمد حسين الإصفهاني من المعاني المندفعة، فوضعت لها بعض الكلمات لكي تشير إليها، فمعاني الحروف ومعاني النساء، حتى ولو قلنا من للابتداء، كلمة الابتداء ليست حرفا من الحروف، وإنما يراد بها الإشارة إلى المعنى الممتاز الذي يكون في جملة من الجمل حينما نقول سرت من البصرة إلى الكوفة، وحينما نقول موضوع ومحمول ومثبت، كلمة مثبت اسم من الأسماء، ولما كانت اسما من الأسماء فليست هي النسبة المندبة بين زيد والقيام. النسبة المندبة بين زيد والقيام هي ذلك المعنى المندب الذي لا يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا في مكتبة التصور. يعني لو أردت أن ألحظ النسبة التي تكون في الذهن بين زيد والقيام فلاحظتها بلحاظ اسمي لقصور هوية الحروف عن الإدراك الاستقلالي. وعبر هذا خلاصة كلام الشيخ. وذهب المحقق النائمي إلى أن الوضع برزخ بين التكوين والتشريع. الوضع برزخ بين التكوين وبين التشريع. التكوين من الأمور الخارجية العينية، والتشريع اعتبارات تقوم باعتبار المختبرين. لكل مسألة ولكل فن اعتبارات خاصة، تلك الاعتبارات الخاصة تختلف باختلاف المختبرين. فقال الوضع برزخ بينهما، أي هو بلحاظ لأنه قوة واستعداد ترجع إلى الأفراد. هذا اللحاظ هو أمر تكويني يرجع إلى ملاكات ويرجع إلى مواهب وهبها الله تعالى إلى عباده، وبلحاظ هو اعتبار من الاعتبارات، هو حلقة خاصة بين ذلك اللفظ وبين تلك المعاني. هذه الحلقة الخاصة تختلف باختلاف المعتبرين. حلقة خاصة اعتبرت بين كلمة الماء والجسم الرطب التيار، والحال أن هذه الحلقة ليس موجودة إلا في اللغة العربية، والحلقة الثالثة في اللغة الفارسية بين كلمة آب مثلا وبين ذلك الجسم الرطب السيان. فإذا بلحاظ تلك الحلقة بلحاظ تلك الرابطة هو أمر اعتباري بين اللفظ والمعنى، وبلحاظ الموهبة الإلهية التي وهبها الله لعباده كان أمرا تكوينيا يرجع إلى مواهب العباد بجعلهم. ولذا قال إن الوضع برزخ بين التكوين والتشريع، فإنه استعداد خاص ألهمت به بعض النفوس من قبل الله تعالى، فيضع الواضع اللفظ طبقا لذلك الاستعداد. ثم قال والوضع على نحوين اسمي وحرفي، ولا يعتبر الوضع الخاص والموضوع له عام، لأنه تقدم أن الخاص بما هو خاص لا يكون لفظا ولا يكون وجها للعام، وإنما يكون الخاص في بعض الأحيان سببا ومنبها للانتقال إلى العام. ثم أشكل على الآخر بأنه لو كان الاختلاف بين الأسماء والحروف في مرحلة الاستعمال وكان من حقيقة واحدة لجاز استعمال أحدهما في مكان آخر، وهذا الإشكال كما تعلمون لم يختص بالميرزا النائمي، بل أكثر المتأخرين أشكلوا على الآخر. لو كان هذا ليس من الأمور الدخيلة في مرتبة الوضع في مرتبة الموضوع له أو المستعمل فيه، لكان من الجائز أن نستعمل إحدى الكلمتين مكان الأخرى. لجاز وإن اشترط الواضع عدم الجواز، لأن مخالفة الواضع كما يقول الميرزا لا توجب الغلطية ولا توجب الاشتباه. نهاية الأمر أننا خالفنا الواضع، والحال أننا نرى لو خالفنا الواضع فقلنا الابتداء البصرة الكوفة لكان غلطا، والغلطية تنبئ على اختلاف ذاتي بين المعنيين، بين المعاني الاسمية وبين المعاني الحرفية. شيخا سيدا، لو التزمنا بأن الآلية والاستقلالية من أطوار الاستعمال لجاءته أن الأمر المتأخر في مرتبة الاستعمالي المتأخر عن مرتبة الوضعي والموضوع له والمستعمل فيه كيف يكون قيدا لأمر متقدم؟ فكان دورا واضح، لكن لا يكون قائل في هذه المقالة الذين قالوا يقولون أن مسألة الآلية والاستقلالية هي من شؤون من؟ هي من شؤون المعاني، فلم تكن متأثرة ليرد عليهم هذا الإشكال. هذا الإشكال على مبناه تام، لكن على مبنى الآخرين ليس تاما. وقال المحقق العراقي: الوضع إضافة اعتبارية بين اللفظ والمعنى، الوضع إضافة اعتبارية بين، يعني ليست من الإضافات المطولية، يعني ليست من الإضافات، ليست من الأمور الواقعية الخارجية، وإنما هي إضافة اعتبارية اعتبرها المعتبرون بمناسبة بين لفظة كالماء وبين ذلك الجسم الرطب السيارة. ويكون بعد الوضع، ولكن بعد الوضع تصبح هذه الإضافة من قبيل المقولات الإضافية الواقعية. إذن ولكن من بعد ما يضع الواضع ويتداول الناس تلك الكلمات تصبح وكأنها مقولات واقعية بعد كونها مقولات اعتبارية. ثم قال: وهذه الإضافة ليست ذاتية، هذا أمر مسلم عند الجميع. هل أن هذه الاستضافات وهذه العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى ذاتية؟ يقينا ليست ذاتية، ليست كالحرارة والنار، ليست من الأمور التكوينية، وإلا لو كانت من الأمور الذاتية التكوينية لما اختلفت باختلاف الأنظار. فهذا يجعل العلقة بين الماء والجسم الرطب السيال، وذاك يجعل العلقة بين الآبي مثلا والجسم الرطب السيال. فإذا لا علقة ذاتية كما ذهب إليها البعض، وإلا لما اختلفت الأنظار ولما وضعت اللفظة الواحدة للأمور المتباينة. يعني لو كانت العلقة ذاتية لما أمكن هذا. كلفظة جون، يقول الشيخ العراقي، كلفظة جون التي جعلت للأبيض والأسود معا، فكيف تكون علقة بين أمرين متضادين كالسواد والبياض؟ فالسواد والبياض من الأمور المتضادة والمتضادان لا يجتمعان، فكيف اجتمعا في مثل السواد والبياض؟ فإذا هو محض اعتبار. كما وأن العلقة بين الألفاظ والحروف ليست من قبيل التنزيلي، يعني تنزيلي اللفظ منزلة المعنى، ولا من قبيل التعهد بأن يتعهد الإنسان أن يجعل تلك اللفظة من باب التعهد ومن باب القرار النفسي بين كذا وبين كذا. ثم قال: والمعاني الحرفية، الرقودس لهذا النفس للشيخ العراقي، ثم قال: والمعاني الحرفية مستقلة في عالم التصور والمفهوم. هذه مسألة خالفه عليها الأعلام جميعا. قال: الأمور الحرفية مستغلة في المفهوم، وإنما هي تابعة في الخارج. يعني جعل المعاني الحرفية وجعل المعاني الإسمية بلحاظ الدرك والمعقولية بشكل واحد. فكما وأن الأسماء تدرك بنحو الاستقلالي وتدرك السماء وزيدا وعامر وتدرك كذا وكذا من المعاني الإسمية بنحو الاستقلالي، يقول المعاني الحرفية أيضا تدرك بنحو استقلالي بلا أي جهة من الجهة. لكن هذا مخالف لما عليه الأعلام من كون المعاني الحرفية معاني رابطة، والمعاني الرابطة تكون مندسة بين الطرفين فيكون بها الربط، ولو كانت مستقلة لاحتاجت إلى روابط تربطها. واضحة؟ على كل أسهل عليه هنا جميع الأعلام أو أكثر الأعلام. ثم قال: والمعاني الحرفية مستقلة العرب. ثم قال: والمعاني الحرفية مستقلة في عالم التصور، يعني أن تتمكن أن تتصور معنى من تتمكن أن تتصور معنى مثبه في عالم التصور والمفهوم نظير المعاني الإسمية، يعني كما وأنك قادر أن تتصور المعاني الإسمية كالسماء والأرض وزيد، وإن كانت تابعة للأسماء في مقام الخارج، جعلها تابعة فقط في مقام الخارج. ففي مقام الخارج حينما تقول كنت من البصرة إلى الكوفة تجعل كلمة من مندكة، في مقام الخارج تكون الحروف مندكة تابعة، أما في مقام التصور فإنك تتمكن من تصورها بنحو استقلالي كما تتصور المعاني الإسمية. ولكن هذا المبنى منه مخالف للمحصور من كون المعاني الحرفية آلية بحسب المفهوم والخارج، وأنه عند إرادة المعنى الحقي لا بد من التعبير عنه بالمعنى الإسمي تقريبا للأذان. هذا تقدم على أن النسبة ليست من المعاني الحقية، كلمة النسبة من المعاني الإسمية، كلمة الابتداء من المعاني الإسمية، لكن لما كانت المعاني الحرفية قاصرة عن اللحاظ الاستقلالي وقاصرة عن التكلم عنها وبيانها للآخرين وإنما يدركها العقل دركا تبعيا، إذا أردنا أن نعبر عن ذلك المفهوم المندرج الحاصل بين المبتدأ والخبر نقول هو النسبة، هو العلقة التي ربطت المخمول بالموضوع، العلقة والنسبة والمعنى الرابط وأمثال هذه الكلمة كلها معاني إسمية يراد بها الإشارة إلى المعاني الحقيقية المذكرة، والمعاني الحقيقية المذكرة هي تلك الأمور الفانية بين الطرفين. فإذا كل كلمة نأتي بها للتعبير عن المعاني الحرفية هي كلمات إسمية وليست كلمات حرفية، لكن لقصور ذوات المعاني الحرفية عن الإدراك احتجنا إلى مشيرات، احتجنا إلى تعابير تشير وتدل على تلك المعاني. فإذا لم نثبت من المعاني الحرفية ولا الابتداء من المعاني الحرفية، هذه معاني إسمية لكن لقصور ذات الحروف، لقصور ذات النسب عن الإدراك الاستقلالي نأتي بالكلمات الإسمية منبهة لكي ينتقل العقل بنفسه إلى تلك الأمور المندسة في واقعها في الجمال، وإلا فالمعنى الحرفي محض النسبة القائمة، القائمة بمن؟ القائمة بالحرفين. واحدة عبارة الآن بقى عندنا بعد الإشارة إلى بعض المقالب، إشارة إلى مقلب الشيخ التبريزي إن شاء الله نبينه والوالد. الآن هل اليوم نبين مقلب الوالد؟ قال لما كان، قال ربما كان أرجو الوالد، قال ربما كان مراد الآخر من اشتراط الوقت من قبل الواضع في مرحلة الاستعمال بالآلية والاستقلالية ليس هو الاشتراط من قبل الواضع في مرحلة الاستعمال. أكثر المفسرين قالوا حينما قال المصنف أن الاستقلالية والآلية إنما هي من في مرحلة الوضع وترجع إلى اشتراط الواضعين، أشكلوا على الآخر على أنه على هذا، على أنه على هذا لو خالفنا لما كان شيء، لأنه إنما يرجع إلى مخالفة الواضع ومخالفة الواضع بما هو واضع لا توجب الغلطية ولا توجب أي محذور آخر. فربما الآخر ما أراد هذا المعنى، لأنه لو أراد هذا المعنى لأشكل عليه بأن اشتراطه لا أثر له، لا يوجب حرمة ولا غلطا في مقام الاستعمال لو حدث ذلك الشرط، بل مراده قدس سره الوالد توجيه من الوالد، ولعل هناك من وجه بهذا التوجيه لعل، بل مراده قدس سره من هذه العبارة أن الواضع عند وضعه بالألفاظ لم يقصد إلا طبيعي المعنى الخالي عن قيد الاستقلالية والآلية. التوجيه يفتح كميه، يقول لعل مراد الآخر حينما قال الاستقلالية والآلية لا يمكن أن يكون من شؤون الموضوع له ولا من شؤون المستعمل فيه، وإنما هما من أخبار الوضع بحسب الاستعمال. لعل مراد هذا أن كل طبيعة لا يمكن ليست من أصل طبيعة الإنسانية، وإنما هي من أقسام ومن الشؤون التي تفسد الإنسانية. فكذلك نقول، فإذا نقول الحيوانية الناطقية ليست إلا الحيوانية الناطقية، ليس فيها رجلية ولا فيها أي جهة أخرى من الجسم، لا فيها بياض ولا فيها سواد، لا فيها طول ولا فيها قصار، لا فيها إيمان. المفهوم الحيوانية الناطقية لم يتحمل إيمانا ولا كفرا، ولم يتحمل بياضا ولا سوادا، وإنما تحمل في مثل واقعه بحسب الحمل الأولي الذاتي مفهوم الإنسانية. ولعله سيقول الوالد، لعل الشيخ أيضا في هذا المقام ما أراد إلا هذا، أي أن طبيعة الله لا تتحمل إلا جهل الوضع للمعنى، وجهل اللفظ للمعنى بما هو لا يمكن أن يتقيد في مسألة طبيعي المعنى باستقلالية أوالي، لأن الاستقلالية والآلية من الأمور التي تعرض على طبيعي المعنى، والطبيعة بما هي ليست إلا هي، لم تتقيد بقيد من الأمور أخرى مثلا. يعني في مرتبته هنا، يعني في مرتبة كما وأن الطبايع الخارجية الأرضية، كما وأن الطبايع الخارجية المطلوبية من الجواهر والأعراض لا يكون الشيء الخارجي دخيلا في هويتها، فهوية الإنسانية هي هوية الحيوانية الناطقية بدون أن يتدخل فيها بياض أو سواد، بدون أن تتدخل فيها المصادر بما لها من شؤون وأن تكون رجلا أو امرأة. فلعل الشيخ الآخر يقول الوالد هذا أراده، أن طبيعة الوضع كطبيعة الأمور المقولية، كلها أمور مقولية من جواهر وأعراض، وهذه جعلت ونزلت منزلة من؟ منزلة الأمور المقولية، ليست مقولية أمور اعتبارية، لكن المعتبر لا يلحظ إلا طبيعي المعنى، لكن المعتبر لا يلحظ إلا طبيعي المعنى، فلا يريد إلا لفظة لمعناها، واللفظ لمعناها لا يدخل فيها الاستقلال ولا يدخل فيها الانتفاق والمعنى الحرفي. فإذا تكون المعاني الحرفية، فإذا يكون معنى الانبثاق والحالية للحروف ليس من شؤون طبيعي المعنى، بل من شؤون المستعملين. وكذلك الاستقلالية وكون الشيء في نفسه لا يكون من شأن طبيعي المعنى، وإنما يكون من شأن من؟ وإنما يكون من شأن المستعملين. يعني هذا ليس شأن يرجع إلى الطبيعة، وإنما هو شأن يرجع إلى لحاظ اللاحظ أو يرجع إلى الوجود الخارجي للحقائق، كما وأن الذكورة والأنوثة ما رجعت إلى طبيعة الإنسانية، وإنما رجعت إلى مصادر الإنسانية، كما وأن الإيمان والكفر رجع علما، الفياض والسواد رجع علما إلى شؤون وتجنسيات الفرد لا إلى شؤون الطبيعة. وإلا لو كانت الطبيعة بما هي مقيدة بالرجلية لما تمكنت أن تكون امرأة، ولو كانت مقيدة بالإيمان لما أمكن أن تكون كافرة، ولو كانت مقيدة بالطول أو البياض لما أمكن أن تكون صغيرة أو سوداء. واضح العبارة؟ هذا التوجيه تعلمها التوجيه الصحيح. لكن نقول الوالد وجه عبارة من؟ عبارة آخر بهذا التوجيه، لعل مراده أن لحاظ الواضع لاحظ طبيعي المعنى، وطبيعي المعنى لا يكون إلا خاليا من هذه الأمور. إلا طبيعي المعنى الخالي عن قيد الاستقلالية والآلية، وهذه القيود تأتي في المرحلة الثانية، قيد الاستقلالية، قيد الآلية، والشؤون الراجعة إلى المصداق والفرد تكون من شؤون الفرد والتشخص الخاص. واخر عبارة، تكون من شؤون الفرد والتشخص الخاص. فالمتشخص في الخارج يكون رجلا وامرأة، المتشخص في الخارج يكون مؤمنا أو كافر، أما طبيعي الإنسانية هي الطبيعة بما هي هي السارية السارية في جميع أفرادها. فكذلك هنا الناقض الواضع تصور معنى كبدنا هو طبيعي المعنى فظهر عليه، أما كون المعنى يتقيد أو لا يتقيد، يكون مستقلا أو يكون مندكا، فهذا من شؤوني يا شيخ، لا من شؤوني ما تصوره الواضع ولا خبه اللاحظ، من شؤوني تلك المعاني حين تطبيقها حين استعمالها. الواضع للمستعلم، الواضع إنما يضع بطبيعي المعنى، وطبيعي المعنى خال من الاستقلالية والآلية، لأن الاستقلالية والآلية من شؤون الوجودات، والوجودات على نحوين، مستقلة كالأسماء ومندكة آلية كالحروف، فهذا من شؤون الوجودات حين لخارج، أما الطبيعة بما هي طبيعة خالية عنهما. فحينما يؤدي المستعمل يلزم من كلام المستعمل، يلزم المستعمل حين استعماله حينما يريد الاستعمال أن تخص الأشياء بتشخصاتها الخاصة فتكون آلية وتكون استقلالية، هكذا يوجه كلام الأخ، وإن كان لا يقبل هذا الكلام بصوته. الوالد لا يقول بهذه المقالة، هذه توجيهات لكلمات المحقق العقل. ثم قال بل الحق في المقام أن يقال أن الآلية والاستقلالية ليس من القيود الثانوية. ثم أكل على الآخر بعدما وجه هذا كلامه بهذا التوجيه أن الآلية والاستقلالية ليست من شؤون من؟ من شؤون الاستعمال والتشخص الخارجي والاستعمال الخارجي، بل المعاني بما هي معاني بحسب مثل نفس واضعها هي مستقلة تلحظ بالحال الاستقلالي، ومندكة لا يمكن أن تلحظ ولو لاحظناها بالحال الاستقلالي لكانت المعاني الاستقلالية كالابتداء والنسبة كلمات اسمية نشير إليها وليست عين تلك المعاني المندكة. المعنى المندك هو المتحقق هاهنا في قولك زيد قائم، ففي قولك زيد قائم هاهنا معنى مندك، لو لاحظته بنحو استقلالي لكان معنى ثالثا مستقلا تحتاج أيضا إلى رابط. فإذا المعاني المندكة كمعنى الواجب سبحانه وتعالى كما تقدم بالأمس، هناك معاني، هناك معنى لشدته وقوته ولا نهايته ومحض نوره الذهن قاصر عن إدراكه، وهناك معنى لشدة انبكاسه وتبعيته هو قاصر أن يبرز نفسه للذهن بنحو الاستقلال، وهناك معاني جوهرية وعرضية يمكن أن تلاحظ بنحو الاستقلال. المعاني الجوهرية الإنسانية والمعاني العربية على أقسام المقولات الفلسفية العربية، والمعاني الأخرى التي تنزل بهذا التنزيل كالمعاني الاعتبارية يمكن أن تلحظ بلحاظ الاستقلالي، لكن المعاني الحرفية معاني قاصرة، يعني إنما تأتي وكأنها مختفية بخصفة بمن؟ مختفية بغيرها، مختفية بالمعاني الاسمية. ولذا قال ثم قال بل الحق في المقام أن يقال أن الآلية والاستقلالية ليس من القيود الثانوية. القيود هذه الحقيقة في الأمر، يعني أن المعاني في هويتها الواقعية هي على قسمين، وليس لدينا شيء نسميه معنى ثم نقسمه إلى قسمين حتى تكون هذه من أفراده. المعاني بحسب واقعها في نفس الأمر هي على نحوين من المعاني، بل هما من سبيل بيان حقيقة الشيء الدخيلة في جوهريته وماديته. فهناك حقيقة مستقلة في الحظ نقل الاستقلال، وهناك حقيقة مندكة لا تلحظ إلا بالتبع لغيرها، وهي المعاني الحقية. الوالد على مسك الحكماء في هذا الباب كما قال شيخ محمد الشيخ الثاني وغيره على أن المعاني على قسمين، فلا بد وأن يكون اللحاظ في مرتبة الوضع على قسمين. أحسنتم سيدنا، المعاني على قسمين، معاني استقلالية كمعنى زيت، كمعنى عام، كمعنى السماء، كمعنى الأرض، كمعنى كمعنى كمعنى، معاني استقلالية جوهرية كانت أو عربية، ومعاني في متن واقعها لا تكون إلا روابط لغيرها، فهي بما تقتضي متن أمرها بلحاظها هي ثانية. هذه المعاني الثانية هي الروابط للمعاني الاستقلالية، فإذا هي بهويتين، وهي تقييمة لمن؟ لتلك المعاني. تلك المعاني يمكن أن تكون تلك المعاني تلحظ مستقلة، وهذه المعاني لا تلحظ إلا آلية. فالمعاني على قسمين، فإذا أراد الواضع أن يضع في مرتبة وضعه تكون المعاني على قسم، وكذا وإذا كانت المعاني بحسب متن واقعها على نحوين، الواضع مقيد بما هو واقع ينشئ ويضع على صدق ما هو واقع، والواقع أن المعاني المعقولة على قسم، أن ما يحتمله الإنسان على قسمين، معنى استقلال الزيت، ومعنى استقلال الخيام، ومعنى استقلال البياض والصياد والطول والبصر، كلها معاني تصوري استقلالية. لكن زيد قائم، هذه النسبة بين زيد والخيام، هذه لا يمكن أن تلحظ بالاستقلال. ولذا الكلام عن المعاني الحرفية عند كلام المتكلم والمبين لا يكون إلا تنبيه إلى من؟ إلى تلك المعاني المنبثة. كما وأن درسي واجب الوجود، ودرسي لا نهاية الوجود، ودرسي الوجود اللامتناهي في كل واقعه، هذه ألفاظ منبهة إلى تلك الحقائق والواقعيات اللامتناهية، أو إلى ذلك الواقع اللامتناهي. وليس معنى على أن كلمة واجب الوجود وكلمة الله وكلمة الواجب بذاته وكلمة الوجود اللامتناهي هذه معاني حكت الحق بكل واقعه، لقصور عالم الإنسان والحدية عن دفع لا نهاية والنور الباب وعن السلف. هناك معاني سيدنا هناك معاني وجد هناك معاني يلحظها الله، هذه المعاني التي يلحظها الله هي على نحو تارة يلحظ الإنسانية، تارة يلحظ البياض. هذا المعنى إذا كنت عن المعاني ما قاعد عن الخارجية، المعنى بما هو يحكي شنو وينطبق على أمر الخارج، هذا المعنى الذي يلحظه الإنسان يكون على نحو تارة تلحظ معنى يمكنك أن تنظر إليه وأن تلحظه بنفس مستقل كما تلحظ ذلك، كما تلحظ الإنسانية، فلاحظت معنى جزئي ووضحت له معنى جزئي، ولاحظت معنى كلية الإنسانية ووضحت له معنى جزئي، فموضع له عام والوضع عام، مثل لك. وتارة بعض المعاني إذا أردت أن تلحظها بما هي مستقلة لها، يعني لا تتمكن أن تلحظ النسبة فتضع لها شيء ثم تجعل النسبة بين المستدى والخبر، فإن قلت تصور النسبة وبتصوري للنسبة تصورت معنى استقلالية، ثم أضع للنسبة فأقول زيت قائم، وفي هذه النسبة التي ربطت القيامة زيت، تقول النسبة من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية يعني معاني رابطة، والمعاني الرابطة مندكة بين الطرفين تربط المعاني الإسمية، وكلمة النسبة كلمة إسمية جعلتها منبهة إلى من؟ إلى ذلك الواقع المندكة، كما جعلت الكلمات منبهة لكي ينتقل الذهن بقرارة نفسه إلى الوجود اللامتناهي، لا أنك تتمكن حينما تتصور الوجود اللامتناهي أن تحيط بالحق سبحانه وتعالى. فإذا هناك معاني الذهن قاصر عن ذكرها، وهي المعاني الراجعة إلى لا نهاية الوجود، وهناك معاني هي قاصرة أن تري نفسها بنحو الاستقلال للذهن، وهي المعاني الرابطة. بقت معاني أخرى، معاني جوهرية ومعاني رابطية، يعني المعاني التي هي من باب الأجناس والفصول وهي المعاني الجوهرية، والمعاني التي هي من أي باب، والمعاني التي هي من باب المعاني الرابطية وهي الأعراض. الطبايع حقائق خارجية تلاحق بمعانيها فتجعل لها ألفاظ. الطبايع أمور خارجية كطبيعة الإنسان، هذه الطبايع نلحظ لها معنى من المعاني، فنقول حيوانية ناطقية، فالحيوان الناطقية معنى، يعني أمر متصور ذهني، والوجود الخارجي لا يسمى بمعنى، لا يسمى بمفهوم. لكن الطبايع والحقائق يلاحظها الذهن، فمعنى وحقيقة استقلالية كالإنسانية، وهي طبيعة الإنسانية، نضع للطبيعة الإنسانية الحيوانية الناطقية، نضع لها اسم الإنسانية. وهناك حقائق لا ننكرها، لكن لا نتمكن أن المسها لمسا، وهي المعاني الحرفية. فالمعاني الحرفية معاني، لكنها هل هي طبايع خارجية؟ تقول كلا. هل هي يمكن أن تلمس وتشاهد ويشار إليها في الخارج؟ نقول كلا. لكن حينما نريد نحن أن نربط شيئا بشيء، أن نربط مقولة بمقولة أخرى، نربط حقيقة بحقيقة أخرى، هذا الرابط موجود لو موجود، لو كان عدم لما ربط شيئا بشيء، هو وجود، ولذا ربط القيامة بزيد، ربط البياض بزيد. هنا إذن أكو معنى، إذن هنا معنى تصوره الإنسان وجعله رابطا بين القيام وزيد، لكن هل يتمكن أن ينظر إليه نظرة مستقلة؟ نقول كلمة لا، لقصور الإنسان بل لقصور ذلك المعنى، لشدة ضعفه الوجودي لا يتمكن الإنسان أن يلحظه لحاظا مستقلا. هذا الذي لا يمكن أن يلحظه الإنسان لحاظا مستقلا ما هو؟ نقول المعنى الحرفي. المعنى الحرفي بما هو؟ كلمة المعنى الحرفي هذا معنى اسم. تقول الابتداء، الابتداء بما هو معنى اسم. تقول النسبة، النسبة بما هي كلمة من الكلمات من المعاني الإسمية، فأين المعنى الحرفي؟ نقول المعنى الحرفي مندفع لا يمكن أن يلاحظ، وإنما نجعل هذه الكلمات الإسمية منبهة ومشيرة إليه، فكل ما تعبر بالمعاني الإسمية لكي نشير بها إلى تلك الواقعيات وهي المعاني المندفعة. واقع العبارة يعني المعاني على نحو مو الطبيعة، لأن الطبيعة معمولة مثل إنسانية تبع طبيعة، حيوانية تبع طبيعة. قل المعاني على نحو معاني مستقلة كالأجناس والفصول كالعوارض الدفعة كيف معاني كلها مستقلة، اعتبارات حرية رفقية كذا كذا، كل معاني مستقلة. وهناك معنى لا يمكن أن يلحظه الذهن بلحاظ الاستقلالي، وهو الذي يكون سببا للارتباط بين المعاني الاسمية، هذا هو رابط، فلو كان يلحظ بلحاظ مستقل لكان أيضا معنى اسميا، ونحتاج هو بنفسه إلى رابط آخر. معنى رابط سيدنا، عندنا معنى رابطي وهي العوارض. المعنى الرابطي معقول في الذهن بنحو الاستقلال كالبياض والسواد، لكنه في الخارج لا استقلال له، فإنه لا يتحقق المعنى الرابطي في الخارج إلا بتبع غيره، لا يكون إلا في جوهر وجسم، فالبياض في الخارج لا يستقل، حيث تسمى معاني رابطية، يعني مستقلة في الذهن تابعة في الخارج. عندنا مستقلة في الذهن مستقلة في الخارج كالجواز، مستقلة في الذهن تلاحظ الإنسانية بنحو الاستقلال في الذهن، مستقلة في الخارج طبيعة الإنسانية بفردها تتحقق في الخاص، وكذلك وعدنا لا مستقلة في الذهني ولا مستقلة في الخارج، يعني أصلا ما يمكن أن تحظى بلحاظ استقلالي، وهي حروف والنسب. الحروف والنسب تسمى بالمعاني الرابطة، لا الرابطية، يعني ما كان مندفكا بكل معنى الاندفاع لا يمكن أن يلحظ في الذهني بأي لحاظ استقلالي، هي المعاني الرابطة وهي الحروف والنسب، لا المعاني الرابطية. فإن المعاني الرابطية يمكن أن تلحظ في الخارج، عفوا يمكن أن تلحظ في الذهن بنحو الاستقلال، فتلحظ البياض أنت بنحو الاستقلالي بدون أن تلحظ جسما من الأجسام، تلحظ الطولة، تلحظ الحصارة، تلحظ صحيح أحسن المعاني الرابطية. المعاني الرابطية العوارض، بعبارة ثانية العوارض، فالأمور المقولية العرضية وكثير من الأمور الاعتبارية الحرية والردية وما شاكلها يمكن أن تلحظ في الذهن لحاظا استقلاليا، لكنها في الخارج تكون تابعة لغيرها. المعاني الرابطية مستقلة في الذهن كالسواد والبياض، تابعة في الخارج للجواهر، والمعاني الرابطة لا استقلال لها أبدا، لا يمكن أن تلحظ مندفع سنسو المعبر عنها بالوجودات المندفع، بل هما من قبيل بيان حقيقة الشيء الدخيل في من في ماهيته وجوهريته. وإذا انتهى الوقت صلى الله على محمد وآله أطرافه.